السلام عليكم. اليوم عندنا قصة يلفها الغموض، حصلت في 2014 في قطر، وتحديدا في الدوحة. هذه في وحدة بنت بريطانية اسمها لورين. لورين هذه عمرها 24 سنة وتشتغل في قطر مدرسة مادة الإنجليزي بريطانية الجنسية. ما عندها أحد في قطر إلا صديقتها اللي تعمل معاها في نفس المدرسة. المهم يوم الأيام اختفت بدون أي مقدمات. البنت هذه لورين على اتصال مع أمها دايما، وهي أمها في بريطانيا، تواصل معها في المسجات وتسأل عنها كل ليلة قبل لا تنام، تكلم أمها بالمسجات وكذا تتواصل معها. الأم حست بالغرابة لأن البنت أول مرة ما تراسل أمها. قعدت الأم تتصل على تليفون لورين، الجهاز مغلق. حاولت أول يوم، ثاني يوم انشغل بالها على بنتها، قامت اتصلت على صديقة لورين كذلك موجودة في قطر، قالت لها ما شفتي لورين، باللهجة الإنجليزية طبعا. قالت إيه نعم، كانت معاي قبل يومين. وين كانت معاها قبل يومين؟ اسمعوا السالفة هذه. قبل يومين لورين وصديقتها كانوا في ملهى ليلي في الدوحة ينقال لا سيقال، استانسون تعرفون أجارب عندهم عادي الموضوع. المهم لين صارت ساعة واحدة ثنتين بالليل، خلاص يطلعون يروحون البيت، عرضوا عليهم اثنين شباب قطريين انهم يوصلونهم البيت. قالوا اوكي، اركبوا ويا الشباب هذول. اول ما وصلوا صديقة لورين، فقالت لهم درباكم على صديقتي لورين هذه، وصلوها البيت. اوكي ماشي مشوا. وهني كان اخر علمها بلورين. بعد اتصال امها من بريطانيا بدت هذه تبحث عن الشباب، وبالفعل قدرت توصل لهم وسألتهم عن لورين. قالوا احنا ما ندري، وصلناها البيت من ذاك اليوم وما ندري عنها، متأكدين كذا؟ قال متأكدين. لكن صديقة لورين انتبهت على شيء، ان واحد فيهم واللي كان يقود السيارة ذاك اليوم اللي وصل لورين موجود على وجهه أثار شموخ، سحجات، شفته فيها يعني جرح قطعي. استغربت قالت له ايش فيك انت، ليش، منو اللي طاقك يعني؟ قال لا ما في شيء. المهم راحت شقت لورين، طقت الباب مو راضي تفتح، تتصل على تليفونها مغلق. راحت لها المدرسة اليوم الثاني وقالوا لها ما داومت من ذاك اليوم. هني بلغت امها في الموضوع، وعلى طول كلموا السفارة البريطانية اللي موجودة في قطر، وبلغوا السلطات القطرية في الموضوع، وبدوا يبحثون عن لورين. أول ما ألقوا القبض على الشباب الاثنين عسكريين ويشتغلون في الداخلية القطرية. تعالوا يبا، وين البنت لورين؟ قالوا احنا ما ندري. اضغطوا عليهم حبيبي اعترف كذا. على طول اخضعوا سيارتهم للتفتيش، ولا هذه احد الحلقات الاذن، هذه التراتي احنا نسميها، موجودة في الكرسي الخلفي للسيارة. انصدموا، قال لهم لا هذه مو سيارتي. شو مو سيارتك؟ هذه حلقة منه؟ قال أنا ما أدري عنها، ما شفتها، أول مرة أشوفها. راح استدعوا صديقة لورين، قالت نعم هذه السيارة اللي وصلنا فيها ذاك اليوم، شلون يقول أنا ما أدري؟ قالوا لحبيبي البنت وين لورين؟ قال أنا ما أدري. اضغطوا عليهم، بما أنه هو رجل أمن وكذا فهو عارف عمليات الضغط على المتهم كذا، قاعد يحاول يماطل فيهم. مني منك لين عاد تضاربت أقواله هو صاحبه، اعترفوا بالموضوع. شنو الموضوع؟ قال يبا لما نزلنا صديقة لورين وكنا نحاول أن يعني نستدرج لورين إلى شقتنا، عندهم شقة حاطين لهم شقة هذه للأنس والخرابيط، الله يكفينا شرهم. وبالفعل خذوها معاها الشام، قالوا لها خلنا نقعد شوي وبعدين بنوصلك البيت. قالت لهم لا ما بي وكذا، لكن استغلوا موضوع هني انكشف ان اصلا الشباب هذول الاثنين لهم علاقة سابقة مع لورين. شنو العلاقة هذه؟ لورين كانت على علاقة مع شخص في السابق اقطري وتخلت عنه وصارت بينها وبينه مشاكل. فهذول يدرون الظاهر أصدقاء الولد اللي ترك لورين سابقا طبعا، فاستغلوا من هالباب هذا إن نبي نكلم لك وكذا، وإنه يبي يرد علاقته معاك. يعني قصتهم فيها دنفسة، مثل كالعادة المجرمين ما يطلعون إلا بالدنافس. اتصلوا على الولد اللي أصلا لورين مقاطعته وبينها وبينه مشاكل. هني البنت عصبت، لما عصبت صار في تاتش بينها وبين الشباب الاثنين، ضربة مني ضربة مني، قاومت البنت، اعتدوا عليها بالضرب، وقام واحد فيهم وطعنها بسكين بصدرها. طبعا لما اعترف قالوا له وين الجثة؟ قال يبا الجثة دفناها في البر المكان الفلاني. راحت السلطات القطرية وحفروا، ولا الجثة أصلا رماد. الشباب الاثنين هذول بعد ما قتلوا لورين قاموا وحرقوا جثتها ودفنوها. طبعا أخذوا الجثة الأدلة الجنائية وتم البحث فيها، ويبي يعرفون إذا في أي اعتداء جنسي في الموضوع. أحالوهم للمحاكمة. هني طبعا أم لورين والسفارة البريطانية تدخلت في الموضوع، وكبر الموضوع في 2014. كان موضوع كبير، لكن كان في تعتيم إعلامي على القصة هذه. يا ريت إن الموضوع وصل لحد هني. أم لورين دخلت قطر ورفعت قضية على الأشخاص الاثنين هذول وطالب بإعدامهم. بالفعل تم الحكم أول درجة بإعدام الأشخاص الاثنين هذول، واحد فيهم إعدام والثاني حكم عليه ب15 سنة لأنه كان مشارك في الجريمة. الأدلة الجنائية اكتشفت أن الجثة تم قتل بنت وبطعنة سكين، لا ونص السكين لا زالت موجودة داخل صدر لورين. يعني الموضوع كان في مقاومة من البنت، ما هو موضوع طعنة، الظاهر طعنها والبنت للحين تقاوم لين انكسرت السكين وبقى منها جزء داخل جسم البنت. الموضوع كان كبير جدا، يعني الظاهر انه تم الاعتداء عليها المهم البنت ماتت الله يرحمها ويغفر لها، واحنا ما ندري هي مسلمة ولا لا. مالكم بالطويلة، احكموا على اول واحد فيهم بالاعدام والثاني 15 سنة. المصيبة بالحكم الثاني، الدرجة الثانية، تم تخفيض الحكم الى 10 سنوات. لا، المصيبة بالحكم الثالث اللي هو استئناف اعتقد او التمييز، احكموا عليهم 5 سنوات. 5 سنوات من سنة 2015، الولد ممكن الحين طالع قاعد يتمشى الحين بقطر. الام استخفت لما شافت ان الولد هذاك تم الافراج عنه وقاعد يتمشى ما في اي شيء، حتى حاط صوره يصور بسناب ويصور بالانستغرام، ولد ذابح البنت وحارق جثتها ودافنها. يعني اكثر من كذي جريمه بعد ما في. الولد الحين حر طليق. وهني كانت يعني في 2018 قبل سنه اكتشفت الام ان الجنات تم اطلاق سراحهم، وهني انقلبت الدنيا في بريطانيا، حتى صحيفه الصن البريطانيه والاندبندنت واكثر من جريده معروفه عالميه تكلمت عن القصه هذه، ان شنو هذا، هذا جريمة قتل مكتملة الأركان. ماكم بالطويلة، واللي يبي يطلع على صور الجريمة موجودة على الإنستغرام كالعادة. وفي أمان الله، مع السلامة، وانتظروا القصة القادمة.